عندي فضة مصنوعة لللبس ولم تلبس لأنها ضيقة ولها ما يربو على أكثر من سنة حول على أكثر من 10 سنوات فأكثر، فما العمل فيها إذا بيعت من ناحية زكاتها؟ هل تزكى لسنة واحدة؟ عندي فضة مصنوعة لللبس ولم تلبس لأنها ضيقة ولها ما يربو على 10 سنوات فأكثر، فما العمل فيها إذا بيعت؟ يزكيها بيعت أو ما بيعت، يزكيها إذا كانت تبلغ النصاب يزكيها عن السنة الماضية، إذا كانت تبلغ النصاب 140 مثقال فضة، كانت فضة نصابها 140 مثقال مقدارها 56 ريال من الفضة السعودية المعروفة، فإذا كانت هذه قطعة تبلغ النصاب زكاها عن السنة الماضية، عن كل سنة ربع العشر جنيه ونصف المئة. عن 10 سنوات؟ عن 10 سنوات. هو اللي فرط وعليه التوبة إلى الله. عليه التوبة إلى الله وإنابة إليه عن تفريطه وعن تأخيرها. نعم.